وفي مقدمتهم كفار قريش فآذوه وألحقوا الأذى بمن آمن به وبمن دخل في دينه، فحصل لأصحابه أذى شديد من المشركين، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يذهبوا إلى أرض الحبشة، وأن فيها ملك صالح ملك عادل، أمرهم أن يذهبوا إليه. فهاجر من هاجر منهم إلى الحبشة إلى النجاشي ليجلسوا عنده وليسلموا من أذى كفار قريش، إلى أن يفتح الله عز وجل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يظهر دينه. والبخاري رحمه الله أورد عدة أحاديث، أورد أولا الحديث المعلق الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أري دار الهجرة وأنها أرض ذات نخل بين حرتين أو بين لابتين، وكانت هذه المدينة المباركة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهاجر من هاجر إليها وعاد من الحبشة من عاد، يعني بعد أن حصل الاتجاه إلى المدينة وأذن للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وهاجر من هاجر إلى هذه المدينة التي أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليها، فقدم من الحبشة من كان فيها، وهذا هو محل الشاهد. المقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أذن له بالهجرة المدينة عاد من عاد من الحبشة، ففيه ذكر الهجرة إلى الحبشة. ثم أورد بعد ذلك حديث عثمان بن عفان، حديث عبد الله بن عدي بن خيار الذي جاء فيه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ينصحه فيما حصل وفيما يتكلم فيه الناس حول الوليد بن عقبة الذي كان واليا له وكان اتهم بشرب الخمر ولم يتم إقامة الحد عليه. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه استأنى بإقامة الحد حتى يتحقق من ثبوت ذلك عليه وحتى تقوم البينة عليه وأن هذه التهمة التي حصلت له تثبت، ثم بعد ذلك يقيم عليه الحد. والناس في هذه الأثناء التي كان فيها عثمان رضي الله عنه وأرضاه أراد التحقق من حصول هذا الأمر الذي أضيف إليه والذي اتهم به وهو شرب الخمر وكان واليا له على الكوفة وعزله ولم يقم عليه الحد في انتظار ثبوت ذلك عليه. فتكلم الناس في هذه الأثناء في تأخير عثمان الحد عليه وأنه ما قام عليه الحد، والناس يتكلمون بما حصل منه. فكان من بعض من مصر المخرمة وابن عبد يغوث أن قالوا لعبد الله بن عدي بن خيار لو ذهبت إليه وكلمته، فوافق وجعل ينتظره عندما جاء إلى المسجد، فاعترضه في الطريق وقال إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال أيها المرء أعوذ بالله منك، عثمان رضي الله عنه يقول له هذا الكلام لأنه بلغه عنه وعن غيره من الكلام الذي كان يتكلمون فيه على خليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حول توليته بعض الأمراء وبعض الناس في نفوسهم شيء من هذه التولية، وكذلك ما حصل أيضا من قضية الوليد وتأخير الحد عليه بانتظار تحقق حدوث ذلك عليه. فولى ولقي هؤلاء بعد الصلاة وقالوا إنك أديت الذي عليك. فجلس معهم، وبينما هو جالس إذ جاءه رسول عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يعني يدعوه إلى أن يأتي إلى أمير المؤمنين، فقالوا قد ابتلاك الله، يعني هذه الدعوة، يعني قالوا ابتلاك الله، يعني إنها يعني هذا الذي قال له لك أولا وهو كلام شديد، ثم جاءت هذه الدعوة، يمكن أن يكون وراءها شيء. فجاء إليه وقال ما نصيحتي؟ الكلام الذي كان قاله وهو في طريقه إلى المسجد، ما هي نصيحته؟ فقال بين يدي هذه النصيحة مهد لها بتمهيد طيب وبتمهيد حسن، فقال إنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقت إلى الإسلام وهاجر في الهجرتين الأوليين وعرفت هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم لما مات ولي أبو بكر صحبته وأحسنت صحبته، ثم كذلك عمر، وإن الناس يتكلمون فيما يتعلق بالوليد وعدم إقامة الحد عليه. فلما فرغ من إبداء ما عنده، وكان هذا الكلام الذي قاله والطريقة التي نصح فيها عثمان طريقة طيبة وطريقة حسنة، لأنه مهد لها بذكر محاسنه وذكر خصاله الحميدة، وأن الإنسان إذا أراد أن ينصح إنسان فإنه لا يأتي إليه ويتكلم بالشيء الذي يريد، وإنما يمهد له بكلام حسن، لا سيما في حق الكبار الذين إذا قبلوا النصيحة حصلت الفائدة الكبيرة من وراء قبولهم لها، وهم الولاة ولاة الأمور. فإنه إذا تقدم معهم وذكر بين يدي النصيحة كلاما حسنا، كلام حسن وكلام جميل في نفو أعمالهم التي عملوها وهم يحمدون عليها ويشكرون عليها، فإن هذا مما يؤثر ويكون سببا في قبول الفائدة وقبول النصيحة. فإنه مهد لها فقال إنك عملت كذا وعملت كذا وحصل منك كذا وكذا، صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته وهاجرت الهجرتين بعد ذلك عملت مع أبي بكر كذا ومع عمر كذا، والناس يتكلمون في كذا وكذا، وصل إلى المقصود، وصل إلى مقصوده. إذن الكلام اللين والكلام اللطيف وذكر المحاسن بين يدي النصيحة هذا شيء طيب وأسلوب حسن. والله عز وجل قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام وهما وقد أمر بأن يدعو فرعون إلى الدخول في الدين الذي بعثوا به، قال فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. الكلام اللين والكلام اللطيف ويؤثر ويفيد. فلما فرغ من عدي بن خيار من ابداء نصيحته ومن كلامه، بدا عثمان رضي الله عنه وارضاه فذكر انه قد حصل كذا وكذا كما ذكرت، يعني كوني صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجرت الهجرتين وحصل كذا وكذا، يعني هذا وقع، وانني عملت مع ابي بكر، وانني صحبت الرسول وما غششته وما عصيته، وكذلك فعلته مع أبي بكر لما ولي نصحت له وما غششته، ثم عمر كذلك، ثم وليت، وليت يعني وليت الخلافة، أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ في الرواية الثانية عليكم، يعني معنى هذا أنه حصل مني ومنكم بالنسبة لأبي بكر وعمر السمع والطاعة والاستجابة والرضا بما قد حصل منهم، أفليس لي من الحق عليكم مثل الذي كان لهم عليكم؟ يعني هو يريد أن هذا الكلام الذي قد حصل وهذا الكلام الذي يجري بين الناس ما كان ينبغي أن يحصل، وأن عليهم إذا اجتهد الإمام ورأى أن المصلحة في كذا وكذا يتركوه اجتهاده، وهو رأى المصلحة في تولية من ولى رضي الله عنه وأرضاه، وهو ناصح ورأى الخير فيما يعني رآه، ورأى أن المصلحة فيما رآه، فكان عليهم أن لا يحصل منهم يعني هذا الذي الكلام الذي بلغه آذاه. ولعل هذا هو الذي حمل عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن قال له في الأول أعوذ بالله منك، لأنه كان يبلغ كلام وأنه أنهم يتكلمون في بعض أعماله وبعض تصرفاته التي هو رأى المصلحة فيها وهو مجتهد، سواء أصاب أو أخطأ، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور فيما اجتهد فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكنه كان يؤمل ويرى أنه إذا عمل عملا مجتهدا فيه أن الناس يسمعون ويطيعون، وأن لا يحصل منهم يعني شيء من الاعتراض وشيء من التلكؤ وشيء من والألسنة تلوكه وتتكلم فيه، لأنه فعل ما فعل باجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومحل الشاهد من إيراد الحديث هو ما ذكره في قضية الهجرتين، يعني الحبشة وهاجرت هجرة قليلين، يعني هجرته إلى الحبشة وأنه من السابقين إلى الإسلام وأنه ممن أوذي في الله عز وجل، حيث كان من أوائل من دخل في دين الله عز وجل وأوذي فيه حتى هاجر إلى الحبشة وهو من السابقين الأولين. محل الشاهد من إيراد الحديث في هجرة الحبشة كون عثمان رضي الله عنه وأرضاه من هاجر الحبشة، وكون حصلت الهجرة الحبشة، وأن هناك هجرتان، هجرة أولى وهجرة ثانية، هجرة أولى وهجرة ثانية، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه من السابقين الأولين للإسلام ومن المهاجرين إلى الحبشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن في هذا الحديث يعني ذكر هجرة الحبشة، وأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه من الذين هاجروا هذه الهجرة، وهو من السابقين الأولين للإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حديث واحد، بشرهم بها في حديث واحد حيث سماهم، وفيهم هذا الرجل العظيم عثمان بن عفان بن نورين، سهر رسول الله عليه الصلاة والسلام على ابنتين رقية ثم أم كلثوم رضي الله تعالى عنه وعنهما وعن الصحابة أجمعين. ثم إنه قال لما فرغ من ذكر ما في نفسه وإبداء ما في نفسه، وأنه في نفسه شيء مما كانوا يقولونه ويتكلمون فيه، قال أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنقوم بأداء حق الله، فسنأخذ إن شاء الله بالحق. ثم إنه أمر بجلده وجلد 40 جلدة، جلد 40 جلدة، وقد جاء في صحيح مسلم أنه أمر عليا يعني بجلده، وأنه جلد وعلي يعد الله عنه وأرضاه، ولما بلغ 40 جلدة أمر الجالد بأن يمسك، وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، جلد أبو بكر 40، جلد رسول 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، وهذا أحب إلي. فإذا الحديث إنما جاء من أجل قوله وهجر الهجرتين، المقصود هجرة الحبشة، والحديث سبق أن مر، الحديث سبق أن مر بنا ومضى، ولكنه أورده من أجل هذه الجملة التي هي قوله وهجر الهجرتين. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا يتعلق بهجرة الحبشة وأن المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة في أول الأمر وأن من جملة ما شهد في أرض الحبشة هذه الكنيسة التي ذكرت للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأنه ذكروا يعني بناءها وأن فيها تصاوير. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. بهذا بيان ففي هذا شاهد لما ترجم له من هجرة إلى الحبشة وأن مما شهد فيها هذه الكنيسة فإذا فيه إثبات الهجرة وحصولها وأن هذا الوصف لهذه الكنيسة كان في تلك الأرض التي هاجروا إليها في أرض الحبشة. وقد بين صلى الله عليه وسلم السبب في يعني إيجاد هذه الكنائس وأن هؤلاء كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ثم حذر من ذلك وبين خطورته وقال أولئك شرار الخلق عند الله. فدل هذا على عظم شأن بناء المساجد على القبور وأن هذا أمر خطير وأنه أمر عظيم وأن هذا من أكبر المنكرات ومن أعظم المحرمات. بل إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حذر منه في أواخر أيامه بل في أواخر لحظاته صلى الله عليه وسلم إنه جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليالي قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بخمس ليال قال هذه المقالة صلى الله عليه وسلم. قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا قاله قبل أن يموت بخمس وفيه تنبيه لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الأولى بأمر من بعده لأنه قاله قبل أن يموت بخمس ليال ثم قال بعد ذلك ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم متى؟ قبل أن يموت بخمس أيام. وأتى بعبارات متنوعة في بيان التحريم. أولا أتى ببيان يعني شيء يلفت الأنظار فقال ألا وإن من كان قبلك يبين أن هذا عمل الأمم السابقة وبعض الأمم السابقة ألا وإن من كان قبلك كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فأول هو بيّن هذه الطريقة في الأمم السابقة ثم قال ألا فلا تفعلوا كما فعلوا ثم أكد ذلك فقال فإني أنهاكم عن ذلك. فأتى أولا ببيان أن هذه طريقة منكرة وأنها من أفعال الأمم السابقة ثم قال ألا فلا تفعلوا ثم لم يكتفي بقوله ألا فلا تفعلوا وهذا نهي حتى أتى بعبارة أخرى فقال فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام الذي أعطاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الناس وأنصح الناس للناس عليهم الله تعالى أفضل الصلاة والسلام. ثم لم يكتفي بهذا حتى قال وهو في النزع وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل به، لما نزل به الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا ارتم بها كشفة، يعني يغطي وجهه يكسر بهذه الخميصة وهو في النزع، يعني بشدة النزع، يعني روحه تنزع صلى الله عليه وسلم. ماذا قال وهو في هذه الحال؟ قال لما نزل برسول الله طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا ارتم بها كشفة، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا دليل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور، يعني لا أن تبنى المساجد على القبور ولا أن يدفن الموتى في المساجد، ما فيه يعني لا يجتمع هذا وهذا، بل يعني مقبرة مستقلة ومسجد مستقل. ثم مما ينبغي أن يعلم، لا يجوز أن يقول قائل أو يعترض معترض أو يتشبث متشبث ويقول لماذا لا تبنى المساجد على القبور ونحن نرى أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف المساجد بعد المسجد الحرام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما دام أفضل المساجد بعد المسجد الحرام فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لا مانع من بناء المساجد على القبور، لا مانع من بناء المساجد على القبور. الجواب أولا نحن عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في أواخر أيامه وفي أواخر لحظاته، في أواخر أيامه حديث جبريل بن عبد الله قبل أن يموت بخمسة، وفي أواخر لحظاته وهو في النزع وعليه خميصة إذا اقتن بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الكلام كلام من آخر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نسخ ولا في مجال النسخ، لم ينسخ ولا مجال للنسخ، لأن مثلا مات بعده بدقائق، مات بعده بدقائق صلى الله عليه وسلم، ما في نسخ ينسخ، لأنه من آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما مات تشاور أصحابه ماذا يفعلون، هل يدفنونه في البقيع أو ماذا يصنعون، فروى بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ولما كان صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، دفن في بيته، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، مدفون في بيته، والبيت خارج المسجد، البيت مستقل عن المسجد، البيت مستقل عن المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن فيه وكان يجامع أهله فيه، له أحكام غير أحكام المسجد، وكان تجري في البيت الأمور التي لا تجري في المسجد، فهو دفن في بيته وما دفن في المسجد عليه الصلاة والسلام. وبقي القبر على ما هو عليه في زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم في زمن معاوية أول ملوك المسلمين وأكثر ملوك المسلمين وأفضل ملوك المسلمين، معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن صحابته أجمعين، ثم كذلك في يعني في مدة من خلافة بني أمية وفي زمن الوليد بن عبد الملك حصل إدخال المسجد، إدخال القبر في المسجد. إذن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من بناء المساجد على القبور في أواخر لحظاته وفي أواخر أيامه، فالواجب أن يستجاب وأن يمتثل لما أخبر به، لما أمر به، ولما كرر الأمر به، حيث قال في حديث جندب ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذ قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الكلام يعني الكلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وكلام وفي الأماكن المتعددة لا سيما في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم. وإذا فما وقع في كثير من البلاد الإسلامية من الافتتان ببناء المساجد على القبور، ومن دفن الموتى في المساجد ثم تعظيمهم وتقديسهم وسؤالهم وصرف حق الله إليهم والاستغاثة بهم وطلب الحاجات منهم وجعلهم وسائط بينهم وبين الله، يعني كل هذا من الأمور المنكرة التي حصل للناس فيها الضرر الكثير، ومن أسباب ذلك الوقوع في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما حذر منه في أواخر لحظاته وفي أواخر أيامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فواجب المسلمين أن يتنبهوا لخطورة هذا الأمر، وأن يحذروا من أن يقعوا في مخالفة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا من بناء المساجد على القبور، أو أن يدفنوا الموتى في المساجد، بل المقابر مستقلة والمساجد مستقلة. والمقابر ليست أماكن للصلاة، علماء المقابر ليست أماكن للصلاة، وإنما المساجد هي أماكن الصلاة. فكان الواجب أن تكون المقابر لا علاقة لها بالمساجد، والمساجد لا علاقة لها بالمقابر، هذه مستقلة وهذه مستقلة، حتى يحسن الابتعاد من الوقوع في المحذور الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الافتتان، وأن يسرب حق الله عز وجل إلى غير الله عز وجل. وهذا هو الذي وقع الآن، كثير من الناس في كثير من البلاد الإسلامية يأتي إلى القبر ويسأله ويقول ماذا يا فلان، أغثني أعطني، أنا في جوارك وأنا محسوبك وأنا لا أستغني عنك، أريد كذا وأريد كذا، وأعطني كذا ورد علي كذا، كل هذا يجري، وحق الله عز وجل يصرف لغير الله عز وجل. ومن أسباب ذلك الوقوع فيما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، الوقوع فيما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر لحظاته وفي أواخر أيامه عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والتسليم. فإنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا وقد دل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وقد حذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم. وهذا شأنه وشأن الأنبياء السابقين من قبله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. قد حصل هذا من الأنبياء، وفي مقدمتهم وعلى رأسهم سيدهم وخاتمهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإنه كما قال أحد أصحابه الكرام: ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما، ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. بل إنه صلى الله عليه وسلم بين قضاء آداب قضاء الحاجة، الناس عندما يكون حاجاتهم كيف يفعلون وكيف يصنعون، وأنهم لا يستعملون اليمين ولا يستعملون الرود ولا يستعملون العظم ولا يعني وإنما يستعملون الحجارة ويستعملون الماء وما إلى ذلك من الأشياء التي يعني هي في هذا المعنى. أن مثلا بين كل شيء يحتاجه الناس إليه في أمور دينهم، وما ترك أمرا يحتاج إليه الناس إليه في أمور دينهم لو قمينا له. ولهذا الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشريعة الله تعالى في غاية التمام، لا تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى محدثات، لا تحتاج إلى بدع ولا تحتاج إلى خرافات، كاملة بالنصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما على كل مسلم إلا أن يستسلم وينقاد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة، وفي ذلك الخير كل الخير. وعلى كل مسلم أن يبتعد عن محدثات الأمور، وأن يحذر من أن يقع في مخالفة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن حصل هذا من القبر في المسجد، وهذا الإسلام بعد يوم بشر القبر ولا يوم بشر؟ قال العلماء إن قال بعض العلماء هو كلام حق إنه لا يجتمع المسجد والقبر، بل إن كان السابق المسجد والقبر هو المحدث فلينبش القبر ويخرج، وإن كان السابق القبر أو القبور وأن المسجد بني عليه فالمسجد هو الذي يهدم. هكذا قال ابن القيم وغيره من العلماء إن الحكم للسابق وأن الذي طرأ هو الذي يزال، وإذا كان المقبرة موجودة ثم جاء المسجد بني عليها يهدم المسجد لأنه بني في غير محله، بني في مقبرة والمقبرة ليس في محل الصلاة. وإن كان المسجد موجود من قبل ثم أتي بالقبر ودخل الميت ودخل فيه ينبش يطلع ويوضع في المقابر ويوضع في المقابر. طيب الآن من زعم أنه الحسين في مصر أنه دفن في مصر، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. الحسين ما دفن في مصر، هو قتل في العراق ودفن في العراق وما كان في مصر. وكما هو معلوم كثيرا من المساجد وكثيرا من هذا هي مدعات، يعني القبور هي مدعات وليست يعني حقيقية، دعوة لا حقيقة لها. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد الساعدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد الساعدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد أنها قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سنا. قال الحميدي يعني حسن. وهذا الحديث فيه ذكر الهجرة إلى الحبشة، وأن هذه المرأة الصحابية قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية صغيرة فكساها النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل ينصح الأعلام بيده ويقول سنا يعني حسن، يعني سنا هذه في بعض اللغات يعني معناها حسن، فكان يعني هي جارية صغيرة هو يعني كان ينصح هذه الأعلام التي في تلك الخميصة التي كساها تلك الجويرية، وكان يقول هذه المقالة. المقصود أن الحديث وأن هذا فيه ذكر الهجرة إلى الحبشة، يعني هذه قديمة من أرض الحبشة يعني من الهجرة إلى الحبشة. قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا، قال إن في الصلاة شغلا، فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت؟ قال أرد في نفسي. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود فيه ذكر الحبشة، يقول إن كنا نسلم على رسول الله وهو في الصلاة فيرد عليه، كان يرد السلام بالكلام وهو في الصلاة، يقول السلام عليكم يقول عليكم السلام وهو في الصلاة. فلما قدموا من الحبشة من النجاشي كانوا يسلمون عليه فلا يرد عليه، بالنسخ من ذلك الشيء الذي كان موجودا من قبل، وهو إباحة الكلام في الصلاة ورد الكلام رد السلام وهو في الصلاة نسخة. وقد جاء يعني في الحديث ما يدل على أنه يرد بالإشارة، يعني إذا سلم على لسانه في الصلاة يرد بالإشارة بيده، يعني لا يرد بالكلام وإنما يرد بالإشارة، هكذا جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان الأمر من قبل أنه يرد بالكلام كما جاء في حديث ابن مسعود، ولكنه بعد ذلك نسخ فصار كما جاءت في السنة أنه يرد بالإشارة ولا يرد بالكلام، وهنا لما قيل لإبراهيم فما تصنعان إذا سلم عليك؟ قال أرد في نفسي، أرد في نفسي. ولعله لم يبلغه ما ورد أن المصلي يرد بالإشارة ولا يرد بالكلام. والمقصود من ذكر الحديث هنا في باب الهجرة إلى الحبشة قول عبد الله بن مسعود فلما قدمنا من عند النجاشي، يعني معنى من الهجرة إلى الحبشة، ففيه إثبات أو فيه ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة، وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من الذين هاجروا إلى أرض الحبشة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة، وأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو من أهل اليمن لما بلغه مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ركبه جماعة من قومه في سفينة يريدون أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فركبوا في سفينتهم فتقاذفتها الأمواج حتى جاءت إلى ساحل أرض الحبشة، فدخلوا في أرض الحبشة وجدوا الصحابة الذين هاجروا إلى أرض الحبشة وفيهم جعفر بن أبي طالب الذي استشهد في مؤتة، في غزوة مؤتة رضي الله عنه وأرضاه وأحد الأمراء فيها، والذي مرت مناقبه بنا قريبا، وأنه كان يعطف على الفقراء والمساكين وأنه يحسن إلى الفقراء والمساكين كما بين ذلك أبو هريرة وغيره كما مر في مناقبه قريبا. ثم إنهم جاءوا وقدموا من أرض الحبشة فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فقال لكم يا أهل السفينة هجرتان، يعني حصل لهم هجرتان، هجرة إلى أرض الحبشة التي جاءت عن طريق تقاذف الأمواج، ثم الهجرة إلى كونهم هاجروا إلى المدينة، فاجتمع لهم هجرتان، هجرة إلى أرض الحبشة وهذه ما كانوا أرادوها وإنما جاءت بالأمواج التي قذفت السفينة إلى أرض الحبشة، ثم كونهم قدموا إلى المدينة وهاجروا إلى المدينة فصار لأهل السفينة هجرتان، هجرة إلى أرض الحبشة وهجرة إلى هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود من إيراد الحديث هنا أن فيه ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة، وأن هؤلاء اليمنيين قذفت بهم الأمواج، قذفت الأمواج سفينتهم إلى أرض الحبشة فوجدوا المهاجرين من المسلمين وفي مقدمة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم إنهم قدموا إلى المدينة فاجتمع لأهل السفينة هجرتان، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. قال باب موت النجاشي. وقال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحما. وقال حدثنا عبد العال بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وقال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكفر عليه أربعة تابعه عبد الصمد وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم. وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعا. وهذه الترجمة تتعلق بموت النجاشي. والبخاري رحمه الله لما ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة وأن المسلمين هاجروا إلى هذا الرجل الذي أكرمهم وأمنهم واستراحوا عنده من على الكفار استطرد من ذلك إلى ذكر موت هذا الرجل الذي هاجروا إليه هذا الرجل الذي هاجروا إلى أرضه لينكثوا في عدله وليسلموا من أذى الكفار وأنه كان أسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى عليه يعني جاء ذكره هنا يعني ذكر موت ذكر موت الاستطراد وهو دال على إسلامه لأنه لا يصلى إلا على من كان أسلم ولا يصلى إلا على المسلمين. ومعلوم أن هجرة الحبشة كانت يعني في الوقت الذي طهد فيه المسلمون في مكة والبخاري هنا يذكر الأحداث التي جرت قبل الهجرة وبعد المبعث ومن الأحداث التي جرت الهجرة إلى الحبشة لكن موت النجاشي ما كان في ذلك الوقت وإنما كان في السنة السابعة كان في السنة السابعة فهو ليس من الأحداث التي جرت في ما قبل الهجرة إلى المدينة وقبل وبعد المبعث وإنما موته حصل في السنة السابعة من الهجرة. ولعل البخاري رحمه الله لما ذكر الأحاديث المتقدمة وأن الذين جماعة الذين كانوا عنده قدموا السنة السابعة في أول السنة السابعة يعني أتى بعد ذلك بذكر وفاته وأن وفاته قريبة من ذلك الوقت الذي قدم فيه الذين كانوا عندهم المهاجرين إلى أرض الحبشة يعني. وهذا هو وجه يعني استطراد البخاري رحمه الله لذكر موت النجاشي في هذا المكان. وهذه الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن موته في اليوم الذي مات فيه أوحى الله عز وجل إليه وجاءه الوحي وأخبر عن هذا الأمر المغيب الذي بينهم وبينهم مسافات كما أخبر عن الذين ماتوا في غزوة مؤتة ونعاهم وأخبر بأنه أخذ الراية فلان ثم فلان ثم فلان وأنه مستشهد في اليوم الذي استشهدوا فيه. فكذلك أخبر عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه وجاءه الوحي بذلك فأخبر الناس وأمرهم بأن يذهبوا إلى المصلى فصف الناس صفوفا وصلى بهم وكبر أربعا يعني صلاة الغائب صلى عليه صلاة الغائب. وكان وحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه يقول فصفنا صفوفا فقدر الصف الثاني أو الثالث يعني هذا يعني مثل هذا اللفظ هذا يبين ضبط الراوي لأن يعني الراوي إذا تذكر يعني أشياء جرت وحصلت له فهذا يدل على قوة ضبطه وإتقانه للشيء الذي رواه لأنه يروي ما حصل ويذكر أيضا أنه هو كان في الصف الثاني أو الثالث أنه أتقن ما رواه وضبط ما رواه حيث ذكر بعض الملابسات وبعض الأمور التي أحاطت بالقضية وبالذي حصل فهو يدل على ضبط مثل هذه العبارة، يدل على ضبط الراوي لما رواه. ومن ذلك حديث ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريبا وعالما سليما، يعني وضع يده على كتفه وقال كن في الدنيا، هو يتذكر الهيئة التي كان عليها لما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. هذه من العلامات التي يستدل بها على ضبط الراوي ما رواه، لأنه ضبط الحديث وضبط مع الحديث أمور أخرى وقعت في وقت تحديثه بالحديث وقت حصول الحديث. العلماء يختلفوا في صلاة الغائب، فمنهم من قال إنه لا يصلى، لا تصلى صلاة الغائب يعني على على على أحد، ما دام أنه مسلم قد صلى عليه مسلمون قد حصلت له الصلاة فإنه لا يصلى عليه. ومن العلماء من قال إنه يصلى على من له شأن وله منزلة، يعني مثل النجاشي الذي حصل منه عن العمل الجديد وإكرامه لهؤلاء المهاجرين. فمن العلماء من قال بجواز الصلاة على من يكون له شأن وله منزلة، ومن العلماء من قال أنه لا يصلى يعني على أحد غائب ما دام أنه قد صلي عليه وأنه مسلم مات بين المسلمين وصلوا عليه فإنه لا يصلى عليه. ومنهم من قال إنه لا بأس بأن يصلى على من له شأن وله منزلة. قال باب تقاسيم المشركين على قال باب تقاسيم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيب بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وهذه ترجمة وهي باب تقاسم المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تحالفهم، يعني كونهم أخذوا العهود والمواثيق بما بينهم على أن يعني يؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يفتكوا به وأن يقاطعوه، وأولا يعني على أن يقتلوه، ولكن لكونه يوجد فيهم من الكفار من يعني يحامي عنه ويدافع عنه لم يتمكنوا من هذا، ولكنهم اتفقوا على أن يحاصروهم وأن يقاطعوهم وأن يعني يمنعوا وصول الأرزاق إليهم. لما لم يتمكنوا من قتلهم بوجود كفار بينهم يحامون عنه، وجود يعني كفار يحامون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مثل أبي طالب وغيره، اتفقوا على أن يقاطعوهم وأن يمنعوا من وصول الخيرات إليهم وأن يحصروهم في مكان واحد. هذا المكان الذي تقاسموا عليه وتحالفوا فيه والذي اجتمعوا فيه، وكان المكان الذي اجتمعوا فيه وتحالفوا وتقاسموا وأقسموا تعهدوا فيما بينهم على الكفر وعلى إداء الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل فيه لما يعني فتح مكة يذهب إلى حنين بعد فتح مكة، وكذلك أيضا لما حج صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا نزل بالمحطة والأبطح، وهو المكان الذي تقاسم فيه الكفار على أذى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى إذائه وأصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نصره الله عز وجل وفتح الله عليه مكة جاء إلى ذلك المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر وعلى إذا رسول فنزل فيه، هذا المكان الذي اجتمعوا فيه وتحالفوا على إذا رسول هو نزل فيه بقول منزل، وأن هذا المكان الذي اتخذ موطنا لإيذاء الكفار لإيذاء المسلمين، موطن لاجتماع الكفار لإيذاء المسلمين عرفه بعد أن نصره الله وأظهره الله وفتح الله عليه مكة، راح ينزل في هذا المكان، يعني هذا المكان الذي تعويل فيه على الباطل، نسخ الله عز وجل ذلك وأنهاه، ونصر الله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فنزل في ذلك المكان وجاء الحق وزهق الباطل، الباطل ذهب، والمكان الذي تقوسنا حصل التقاسم فيه عرفوا فلم نزل فيه لما فتح الله عليه مكة. وكذلك لما أيضا قدم الحاج عليه الصلاة والسلام فإنه نزل من حصر، وهو هذا المكان الذي حصل فيه، وهو خيثان كنان. قال باب قصة أبي طالب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوسك وينضب ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وقال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بهذا، وقال: تغلي منه أم دماغي. وهذه ترجمة في أبي طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر قصته وما حصل منه من العناية بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن نصرته وتأييده وهو على دين قومه ودين آبائه وأجداده. ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فإن فعل أبي طالب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتهييده للرسول صلى الله عليه وسلم والحيلولة دون أن يناله شيئا من الأذى وأن يقوم بتبليغ ما أرسله الله تعالى به، هذا من تأييد الله عز وجل للرجل الفاجر، تأييد الله عز وجل هذا من الرجل الفاجر. وفي هذا الحديث في هذه الحديث شيئان: أحدهما أن أبا طالب مات على الكفر والعياذ بالله، وأنه ختم له بسوء ولم يوفق للدخول في هذا الدين الحق الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على أن هداية التوفيق إنما هي بيد الله عز وجل، ليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيده هداية الدلالة والإرشاد، وهداية الهداية في بيان الحق وإرشاد الناس إلى الصراط المستقيم، وهي التي يقول الله عز وجل فيها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أثبت الله لنبيه أنه يهدي إلى صراط مستقيم، وقد هدى إلى صراط مستقيم لأن بيّن للناس كل ما يحتاجون إليه في أمور دينه، دل الناس على كل خير وحذرهم من كل شر صلى الله عليه وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه هداية أثبتها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي هداية الدلالة والتوفيق. وهداية التوفيق هذه نفاها الله عن نبيه، حيث قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، هو حرص على هداية عمه أبي طالب، وأحب أن يهتدي عمه أبو طالب، وجاء إليه وفي مرض موته يدعوه أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يأتي بهذه الكلمة حتى تنفعه عند الله عز وجل. ولكن كان عنده وهو عنده جلسان جلساء السوء، فكان مثلا يعرض عليه الإسلام وهم يثبتونه على دين آبائه وأجداده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم، ويتلطف في العبارة والمخاطبة يقول يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاجة كلمة عند الله. ثم يأتي أو أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فيقول أني أترغب عن ملة عبد المطلب، يلقنونه الحجة الخبيثة والحجة الملعونة، وهي الحجة الشيطانية، وهي الإبقاء